بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأطهار المطهرين ومن تبعهم ومعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. نرحب بشيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ عبد الله المصطفى ونقول له تفضل وشارك وتبارك من جنة منزلة وجعل الله هذه الخطوات الطيبة في ميزان حسناتكم وبارك الله في جهودكم. وكل نتمنى أن يكون عندنا علم وصدق مجيد بالله وأعلان مثلنا الإعلان حتى تعم الفائدة على الجميع. فالكل هنا دائما يشتاق مثل هذه اللقاءات التي تمر مرورا سريعا خفيفا على نفس ذو فائدة علمية طيبة. وكلنا أمام صادية نسمع وننصت ونتمنى وندعو الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويهدينا لأحسن سبل والأفعال والأقوال. لا يهدي لها إلا سبحانه وتعالى. ونترك المجال الشيخين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا حفلت شيخا فاضلا ووالد المسجد الكرام أنني أتيت على غير موعد لكن حتى كنت مروا عند الأستاذ السيوفي ثم رأى الناحية المسجد وصار هذا نوع في نفسي لعل أسألت عليكم نفسكم استغفر هذا الرجل. ربنا صفق خير من ألف مال. الله المستعان. الله المستعان. وقرأت قبل أن أجيب عبارة مع أخينا الأخ جودة أن قرأت الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح البيع الصحيح قال: ويتولوا عن طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والإقبال على الدنيا والنسيان للآخرة وقسوة القلب، لأن رقة القلب وصلاحه في تذكر الموت وأهوال القيامة والثواب والعقاب. وقيل: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه. من قصر أمله قل همه وتنور قلبه. هذه حقيقة عبارات تحتاج منا إلى تدبر بعد تدبر. فالإنسان من لحظة أن يولد يكدح كدحا إلى ربه عز وجل. فالإنسان إذا خرج مسافرا من نقطة ألف إلى لا من لحظة أن يتحرك من نقطة ألف تصير في ظهره وراء ظهره ويقبل إقبالا على النقطة باء التي تستقبله. وكذلك الإنسان من لحظة أن يولد. وصدق ربنا عز وجل حيث يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومن عجب أن كل الناس يشتكون من كثرة الانشغالات وقلة الراحة وقلة السعادة في حياته. هذه سمة عند الجميع، سمة عامة للناس، لكنه بحقيقة تختلف همومهم وتختلف أسباب أحزانهم باختلاف التافه. كل إنسان يكيد ويمدح ثم يقف بسائر أعماله في صروة أمام الميزان يوم القيامة، حين هرب على أمام من يحط عليه خاطئا، فحينئذ يعلم الرابح من القاصر نسأل الله السلامة عليه. فالإنسان إذا أراد أن يلقى ربه عز وجل على الصورة التي يحبها تبارك وتعالى لن يتمكن من ذلك إلا بقصر الأمل. وليس هذا كلامي، وإنما هو كلام صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي نصح به الأمة في شخص عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الحديث في صحيح البخاري أن قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه بكتفيه، كان تسكت يزه، وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انظر إلى دقة فهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لمرضك. هذا فهم ابن عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عاجز. الغريب إذا وصل إلى بلد غربة يريد أن يحقق مآربه ليعود بأسرع وقت ممكن إلى وطنه، أهله وأبنائه وأحبائه وأصدقائه وبيته، فيريد أن ينجى بأسرع ما يمكن حتى يعود إلى وطنه. وهذه الدنيا ليست وطنا لنا، وطنا الآخرة الجنة التي أخرجنا منها الشيطان. الشيطان حين وسوس لآدم عليه السلام وقاسمه وزوجه عليه السلام وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. فالوطن الذي ينظرنا هو الجنة، الجنة فليست الدنيا وطنة. فلذلك يأمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نكون غرباء في هذه الأرض، كن في الدنيا كأنك غريب، أو قال الطيبي رحمه الله، أو هنا ليست التخيير وليست الشك ولكنها بمعنى بل، وحروف جر يذوب بعضها عن بعض كده شكرا. فكن في الدنيا كأنك غريب بل، بل تفيد به الإضراب عن ما فات والتوكل والتوكل، بل عابر سبيل. قال لأن الغريب قد يسكن في بلد الغرب وقد تكون له ثمة علاقات، أما عابر السبيل الذي خرج إلى بلد بعيد بينه وبينها أوجاع واسعة ومفاوز مهلكة ووحوش ضارية، فهذا من شأنه ألا يسكن لحظة أو يهدأ لمحة حتى يصل إلى البلد الذي خرج قاصدا إليها. فكل مسافة يقطعها هي مكسب، مكسب، لأن المخاطر تتهدده من كل جانب. وهل تتهدد الإنسان في الحياة الدنيا المخاطر؟ نعم. حافظ ابن حجر رحمه الله حين تكلم على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وهو حديث ثابت في الصحيحين، وتعرض لمسألة الخواتيم إنما العمل بالخواتيم، قال وهذه نقل عن ابن أبي جبر رحمه الله أنه قال وهذه قاصمة الظهر للصالحين على صلاحهم. قال الحافظ وهو يوجه هذا الكلام: وذلك لأن الإنسان إن كان مدينا، بل المؤمن إن كان مدينا فخوفه من ميله، وإن كان مستقيما فخوفه من سوء الخاتمة. فلا يظل المؤمن خائفا حتى يلقى الله عز وجل، حتى يدخل الجنة. ولذلك ذكر الله عز وجل قوله حين يدخلون الجنة وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عن الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعدين، والخير كله في يديك. فيقول عز وجل: فضلت صلى الله عليه وسلم وانت عبد لا تساوي شيئا، فرضيت، فيقولون: يا ربي وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك. فيقول عز وجل: انا اعطيكم افضل من ذلك. فيقولون: اي رب، واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول عز وجل: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. هذا الشعور لا يمكن أن يجده المؤمن في حياته، دائما في خوف وتعب وشقاء. إن كان مائلا فخوفه من ميله، وإن كان مستقيما فخوفه من سوء الخاتمة، لأن القلوب تبدل وتغير في لحظة. لا من قلب، هذا الحديث في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب بل عابد سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. انظر إلى هذا الفكر العام، يعني لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، إن استطعت أن توقع طاعة بأي لحظة، ولا أن تقول: سبحان الله، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنزٌ من كنوز الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أي طاعة يستطيعها الإنسان في أي وقت من الأوقات يبادر. إن عجز عن طاعة فهناك طاعة أخرى أسهل يمكنه أن يؤديها، فلو بأن يمسك لسانه ليكف أباه عن الناس، إن كافح لسانه بالنية الصادقة ولم يتكلم إلا بالخلق فهذه صدقة يتصدق بها على نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت. أنا أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقول خيرا أو يصمت. نعود إلى كلام ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ده كلام ابن عمر. علق البخاري عن ابن أبي طالب رضي الله عنه وهذا التعليق، وصله ابن أبي شيبة وابن في الزهد بسند صحيح، عن علي رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق. مفيش لا حق إلا إما الحق، فماذا بعد الحق إلا الإيه؟ الضلال. لا حق، وكل ما خالف الحق فهو ضلال وأهواك. جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع دين الهوى، إما الحق وإما الهوى والضلال وما إلى ذلك. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وأما أولو الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. كل إنسان يستطيع بحسبة بسيطة أن يحسب كم من الوقت يعمل لله عز وجل الآخرة يعني، وكم من الوقت يعمل للدنيا، يكون عليه صرفا خالصا للدنيا. كم ناهيك عن النوايا وإصلاح النية، وهل يقبل هذا العمل الصالح أو هذا العمل الذي اشتغل به وجه الله عز وجل، هل يقبل الله عز وجل منه أم لا؟ ناهيك عن كل ذلك، لكن كم بحسب الحساب القاسي، كم من الوقت تعمل من الآخرة وكم من الوقت تعمل من الدنيا؟ تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عدو ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إذن ده مكان لم يكن فهم عبد الله بن عمر طبعا. في صحيح مسلم من حديث عتبة بن غضبان رضي الله تعالى عنه، وهو من المهاجر الأولين وكان أول من أسلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل سمعتم هذا الاسم؟ كان سابع سبع ها؟ قال الحمد لله. كان سابع سبع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمر بن غزوان كان أميرا على البصرة. يقول الله خطبنا عمر بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت صلما وولت حزباء أي صراعا. العمر ما يفوت حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صحيحا فترد، إلى أن يقول الله عز وجل: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. تسأل العارفين قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم كنتم تعلمون. فإن الدنيا قال أهدرت بصمت وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. عارف الفقيه التي توجد في القاع وتحتاج إلى إمالة الإناء مدة طويلة حتى تتساقط هذه القطرات، هذه هي الصبابة، يعني هذا بقي في الدنيا ولم يبق منها إلا صبابة كصباب الإناء يتصابها صاحبها، وأنتم مغولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ما هو الذي يعد خير ما بحضرتنا؟ قوله عز وجل: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيأوي فيها سبعين عاما ما يدرك لها قعرا، والله لأملأن. أتعجبون؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين يوما، ولأتين عليه زمان وهو كظيظ من الزهاد، وهو كظيظ من الزهاد. ولقد رأيتني، يعني عمر بن الخطاب يهدد نفسه الأمير، يذكر نفسه بأحسن الأيام وهي الأيام التي قضاها في صحبة سيد الدنيا والآخرين عليه الصلاة والسلام. كيف كانت حياته؟ كيف كان طعامه؟ كيف كان لباسه ومع سيد بشر صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولقد رأيتني سارع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرح أشداقنا. إنما السلام يأكل ورق الشجر هو والذين استطاعوا الله عز وجل لصحبته صلى الله عليه وسلم. الصحابة المهاجرون الأولون رضي الله تعالى عنهم. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أشداقنا فالتقطت بردة حتة طار وجاب القدر الطريق فالتقطت بردة فشققتها نصفين فائتزرت بنصفها وائتزر سعد بن مالك بنصفها. سعد بن مالك بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشر المبشرين وفارس الاسلام فارس فائز فارس الاسلام فائتزرت بنصفها الازار الذي يسكن ما بين السنه والبكر حتى طالع في الطريق وائتزر سعد بنصفها. ثم صرنا اليوم وما منا من احد الا وقد صار واليا على مسلم او صار عبد الحصر على نفسه. واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا واستغفر الله. هذه خطبه عبده بن غزوان رضي الله تعالى عنه. يعني اذا تشوف هؤلاء كان املهم قصيره اذا امسيت فلا تنتظر الصباح والتوجيه النبوي. وفي مستدرك الحاكم باسناد صحيح على شرط مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعرابي وهو يعظ اغتنم خمسا قبل خمس. يعني صار ان مده الحياه قصيره ومع ذلك لا تدوم على الحال فالذكي هو الذي يغتنم اوقات رخاء يتعرض الى الله عز وجل فيها تعرض الله في الرخاء يعرفك في الشده يغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرم. من الذي يستطيع ان يفر من هذه؟ مفيش. شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك وحياتك قبل موتك. يعني اذا الاحوال تتغير. قال الحافظ رحمه الله والمعنى الحديث اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك وبادر ايام صحتك بالعمل الصالح فانه قد يطرا المرض فيمتنع العمل فيخشى على من فرط في ذلك ان يخدم المعاد بغير ذلك. هذا الله كلام يعني يستحق ان نحفظه. اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك وبادر ايام صحتك بالعمل الصالح فان المرض قد يطرا او فانه قد يطرا المرض فيمتنع العمل فيخشى على من فرط في ذلك ان يقدم المعاد بغير زاد. قال ولا معارضه او لا تعرض لهذا الحديث وحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه الذي اخرجه البخاري ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان عمله صحيح مقيما. لأن حديث أبي موسى في حق من عمل كان يعمل في حال صحته فلما مرض كتب له ما كان يعمل في حال صحته. كان يعمل في حال شبابه فما شاخ كتب له ما كان يعمله لأنه لم يعلم بينه وبين العمل إلا العجز. إلا العجز هذا ليس فيه ليس أمرا راجعا إليه وليس بصاعته وإنما هو الله عز وجل. وحديث ابن عمر في حق من لم يعمل فإنه إذا مرض لم يقدر على العمل وندم على أنه فوت الفرصة ولا ينفعه في نهر أبدا. قال الإمام النووي رحمه الله رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، والمعنى لا تركن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك لطول البقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. لا تركن الى الدنيا. المشاهد من احوالنا يا اخواننا اننا نفتقد جدا في امور الاخره، ونحفظ قول هذا الرجل الذي ثبت حديثه في الصحيحين من حديث طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه الذي قال الرجل الاعرابي الذي سال عن الاسلام فاخبره عليه السلام ان الله عز وجل قد افترض خمس صلاه في كل يوم وليله وافترض صيام رمضان، هل علي غيرها؟ يقول عليه السلام لا الا ان تطوع. فقال الرجل والله لا ازيد علي ولا انقص ابدا. فقال صلى الله عليه وسلم افلح من صدق او دخل جنه من صدق. حديث ما الصدق. طيب ده كل طاعه تعملها او كل معصيه ايضا تقع فيها تساهم لتحديد رتبتك المهنيه، رتبه مهنيه تعيش خالدا مخلدا فيها ابدا هذه الرتبه، حتى لو كانت في الجنة، حتى لو كانت في الجنة، فهذه رتبة النهاية، والحياة مرة واحدة. لو أننا عكسنا، لو أننا اقتصدنا في أمور الدنيا ونحن سننتقم عنها حتما، نعلم هذا أيضا قيمة. هل إنا من سيفر من الموت؟ لا إله إلا الله. طيب، هل يموت الكبير دائما؟ ما ان احيانا يموت الشاب في اي سن؟ هل الموت سن معينه؟ ليست له سن. تصور ان انسانا بلغ في الخامسه عشر ومات في السابعه عشر، تصور ان زمان تبكيه سنتان فقط، ويترتب على هاتين السنتين المصير الابدي كده، المصير الأبدي. وكذلك قد يموت الإنسان في الأربعين، قد يموت في الخمسين، وقد يموت في الستين، فتصير مدة تكليفه هي المحددة لمصير النهائي. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين الستين إلى سبعين، وأقلهم من يجوز ذلك. قد يقول من يتعدى حتى أتي إلى كم؟ إلى تسعين. هل يقولنا لو افترضنا أننا سنعيش نفس المدة التي عشناها سابقا، لو افترضنا هل يتساويان؟ نحن قبل ذلك في المدة الفريدة كنا نبقى على شباب وآمال وطموحات وما إلى ذلك، أما في المدة المتبقية فنقبل على الأمراض والشيخوخة المعاجز وانحطاط القوة وما إلى ذلك، لا يستويان الحياة. فيا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة. فلماذا الإنصات في أمور الآخرة والتوسع في أمور الدنيا؟ هل يجب الحقيقة منها أن نفعل العكس؟ أن أقتصد في أمور الدنيا التي سنفعل عنها؟ نبيك عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قودا. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري اللهم اجعل رزق آل محمد قودا. قودا يعني ان يجعل رزقه على قدر حاجاته عليه الصلاه والسلام، لا ينقص عن الحاجات لان الفقر مذله ومشغله، ولا يزيد عن الحاجه ايضا لئلا يصيب غنى مضغيا. على كل حال المال الزائد عن الحاجه مشغلة أيضا للعبد، أيضا أيضا للعبد، وقد يصيبه بالجب، الجب خايف على ماله، خايف على ما هو، والسلام في حديث أبي هريرة الذي خرج البخاري: ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة الأموال والعقارات ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى غنى الناس. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل، في حب الدنيا وطول الأمل. والله عز وجل يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. قول من قال: من قصر أمله قل همه وتنمر قلبه، لأنه لا يؤجل عمل اليوم من الغد، ويتفكر دائما أن هناك قدرا يطلبه فتقل احتياجاته وتقل اهتماماته. هل الانسان غريب على استعداد ان ينشئ علاقات ويدخل في تجارات؟ ابدا. هو جاء هذه البلد بهدف معين، يريد ان يبلغ من تحصيل او ان يحصل هذا الهدف ليعود الى وطنه بسرعه. ليس على استعداد ان يبلغ في متاهات. هذه متاهات. لو ان الناس تعاملوا مع الدنيا نفس هذا التعامل لانصبح الحال. ابن الجوزي في تلبيس ابليس عقد ابوابا كثيره، باب تلبيسه على العلماء، على المحرفين، على المغاوين، على الزهاد، على واخر باب في اخر صفحه من تلبيس ابليس ولبس على جميع الخلق بطول الامل. يعني شوف، هو تلبيس على طائفه طائفه، ولبس على جميع الخلق بطول الامل. كم من كافر اراد ان يسلم فقال: متمهل وامعن النظر، فانك ستترك دينك ودين ابائك واباء ابائك لم يزل كذلك حتى مات. وكم من أصل أراد أن يفوت فقال له: العمر أمانة طويلة، والتوبة تقع في لحظة واحدة. فطبعا ينسى قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يكون بين المرء قلبه وأنه إليه تحشر حتى يموت قبل أن يفوت. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال في تأويل قوله تعالى: يسألوا أيان يوم القيامة، يعني المعنى بيننا وبين يوم القيامة أمد بعيد، أمد بعيد، الفرصة طويلة. الذي لا يصلي يقول: حين أتزوج سلطان، وغير محبرة تقول: إذا تزوجت تحجبت، وهكذا. وينسى قول الله عز وجل: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. ولذلك يحذرنا عز وجل بقوله: الم يأذن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من ان يطول علينا الامد، ويذكرنا بانه ينبغي علينا ان نقلب في اعمالنا دائما وان نتفحصها. فقال عز وجل: ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غدا. يقول قربا مقابل حضور الله. وفي هذه الآية دليل على أنه فرض على العبد أن يراقب نفسه وأن ينظر في الأعمال، هل تصدر هذه الأعمال بأن يقف بها بين يدي الله عز وجل وما يصيبه؟ مصيبة فعلا. هل تصدر أعمالك الآن لأن تقف بها بين يدي الله عز وجل؟ ماذا ستقول؟ هل ينفع الندم؟ الندم له مكان، له مكان. أولم أعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ والنذير في مذهب الجمهور هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم النذير هو الشيء البياض الذي يزحف على شعرك والتجاعيد التي تزحف على وجهك ربما والضعف الذي يصيب مفاصلك، وهذا الذي يذكرك بأنك قائم على ربك عز وجل. لا تحاول أن تخضع نفسك. بعض كانوا في سن 50 ابتديت بإصلاحه، ما كانش في سن 30 يريد أن يقنع نفسه أن يقنع أهل أو أن يقنع آخرين لأنه لا يعلم صغير السن. طب وبعدين؟ هنعمل إيه بالكلام ده؟ لو أنا أخذت ناس النهارده اللي أنا سن 20 ده لو صدقوني أين المفر؟ أين المفر؟ فلو أننا توسعنا في أعمال الآخرة واقتصدنا في أمور الدنيا التي سنرحل عنها، للأسف الشديد إن الإنسان بيخدم كلمة الناس لم يضعوا لهم من أنفسهم بدونا. ما هو هدفه؟ وإلى أين ستنتهي؟ ثم بعد ذلك تبدأ في استعداد للآخرة؟ مفيش. طالبان كما قال الشافعي رضي الله عنه، طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. في صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليد فلينظر بما يرجع. بكم يرجع من المال؟ ومع ذلك يقول القرطبي رحمه الله: هذا مثال ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفهيم والتقريب، فقط بالتفهيم والتقريب، وإلا فلا نسبة أبدا بين المتناهي وما لا يتناهى. أي قيمة حطها وانسبها إلى ما نهاية يتصور يبقى في نسبة لا خطر لها لا لها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تصور أنك هيبقى 100 أصبع هذا بالنسبة لليم ده مقدار، بل ما هو في اليم لا مقدار. فالقرطبي يقول رحمه الله: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للتقريب والتفهيم، وإلا لا نسبة بين المتنادي وبين ما لا يتنادي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا بالفعل حقا وصدقا من الغرباء في هذه الأرض ومن الغرباء عند غربة الدين، لأن هذه غربة أخرى. تتبعها عليه الصلاة والسلام في حديث متواتر من طرق عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى بالغرباء. فلما سئل من الغرباء قال: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون إذا فسد الناس أن نزعنا القبائل. يعني كل قبيلة أن نزعنا القبائل. هذه أجمل تفسير لها ما ثبت عند البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال في الحديث عن النبي عليه السلام: فلا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رب امين. بني فلان كلهم ما فيهمش الا واحد. ان في بني فلان رجلا امين. ويقال الرجل: ما اعقد وما اضرب وما اشبه وما في قلبه من الإيمان حبة خردل. أسأل الله على جل أن يوفقني وإياكم لما يرضى، وأن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يجعلنا في الآخرة في جنته دار رحمته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا الكريم خير الجزاء على هذه الخطبه الطيبه والتذكره المذكره البليغه، والتي تحتاج منا ايها الاحباب الى ان نفتح قلوبنا. شيخنا الكريم ابتدا بتذكيرنا بامر هام وهو فيما يتعلق بهدف الانسان، والحقيقه ان قضيه الغايه والهدف من مسح الانسان وحواقته هو الذي يؤثر على جميع أعماله وتوجهاته. فلا شك أن العاقل يحاول أن يدرك غاية، والله عز وجل قد ذكر أصناف من الناس في كتابه سبحانه وتعالى لهم غايات مختلفة. ففي سورة آل عمران يقول سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخلق المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن المآب. ثم يقول سبحانه وتعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي بخير من كل مزاد. ولا شك أن أصناف المال التي ذكرها الله عز وجل في الآية السابقة هذه الأصناف هي التي يسعى الناس لها، لكن الله عز وجل يبين أن هناك ما هو خير. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، للذين اتقوا جنات تجري من تحت عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال في آية أخرى: ورضوان من الله أكبر. الله عز وجل عندما ذكر هذه الأصناف من الناس في آيات متعددة من كتاب الله عز وجل إنما نبه المسلم لغايته. المسلم يسعى من وراء حركته إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أمرنا الله عز وجل أن نسرق ونسارع إليها، أن نقتدي بمن سلف، وقص علينا قصر الأنبياء الذين سارعوا في الخيرات حتى نسير على هذا الضوء وعلى هذا المستوى من العمل الصالح. إن المشكلة أيها الأحباب تكمن في قلوبنا، القلوب التي رانت عليها المعاصي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في خرجه الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه: طاب الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ألقاها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مغبالا كالكوز المشقية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. نحن في حاجة إلى أن نزكي إلى أن نطهر قلوبنا، وإلى أن نزكي أنفسنا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نحن في حاجة إلى أن ندرك المقاييس والموازين الحقيقية. تذكرت موقف حدث لي منذ 10 سنوات وأنا في اليمن، كنت أقول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم ماذا يخرج منها. فرجل بدوي لا أظنه يقرأ ولا، لكنه رجل هكذا ظل يبكي بكاء يعني حارا يعني عندما سمع هذا الحديث، حتى تعجبت أنا نفسي قائل الحديث من بكاء. لكن هذه المواعظ وهذه الأقوال الطيبة هذا النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذا النور إذا فتحنا له قلوبنا لكأنه يؤثر أشد الأثر. أما إذا كنا وأعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف من الناس كبني إسرائيل ثم قسم قلوبكم من بعد ذلك حيث الحجارة أو أشد القسم، إننا في حاجة أن نكون الصحابة رضوان الله عليهم عندما نزل قول الله عز وجل: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليكم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فسقون. في حاجة أن نكون كعبد الله المبارك عندما سمع هذه الآية، في حاجة أن نكون كالفضيل بن عياض عندما سمع هذه الآية، في حاجة أن نكون ممن قال الله عز وجل فيهم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. نشكر شيخنا الطواطي من الساعة وبارك الله فيكم جميعا حسن السماع والسلام عليكم ورحمة الله. حد يريد ولا شيء؟ لا انا اقول لك الله يسلمك.